يجرح ويداوي علاوي يا علاوي حبك يجرح ويداوي علاوي يا روح الروح قلبي من بعدك مجروح عشرتنا عمرها سنين والله مو يوم ويومين عشرتنا عمرها سنين والله مو مشتاق لحضنك مشتاق عغيابك كثرت الأشواق مشتاق لحضنك مشتاق عغيابك كثرت الأشواق لا تفكر لحظة إنسان يا خيو اطعمني عشرتنا عمرها سنين والله مو وكنا بحال وصرنا بحال ليش غيابك عني طال كنا بحال وصرنا بحال ليش غيابك عني طال دفعي من عيني لو سال نارو تحرق بضلوعي عشرتنا عمرها سنين والله مو راح ويدا